Yeah.

بعد ظلمهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد كانوا أشد وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم يومئذ يتفرقون